امرأته وهي زينب كما سبق في الدرس الماضي، رأى على عنقها شيئا معلقا مثل الخيط أو الخراج ونحو ذلك، فأشار إليها بأن مثل هذا التعليق هو نوع من الشرك، ولذلك قال أن نحن الآن ابن مسعود أغنياء عن الشرك، أهل بيته هو وزوجه وأولاده أغنياء عن الشرك، ففي هذا إشارة إلى أن مثل هذا التعليق نوع من أنواع الشرك. ثم استدل على ذلك بحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله إن الرقى والتمائم والتيولة شرك. سمع الحاضرون هذا الحديث ففهموا معنى الرقى وفهموا معنى التمائم، لكنهم أغني عليهم أو أغني عليهم معنى تيولة. أخبرهم راوي الحديث ابن مسعود رضي الله عنه بأن تيولة شيء تتعاطاه النساء بكتابة شيء بكتابة حجاب، لذلك قال نوع من السحر، وغرضهن من ذلك أن يتحببن إلى أزواجهن وأن يصرن محبوبات عند أزواجهن. هذا الحديث جمع أنواعا ثلاثة فاعتبرها من الشركيات، وهي الرقى والتمائم والتيولة. الذين سمعوا هذا الحديث من ابن مسعود فهموا معنى الرقى التي هي شرك، وفهموا أيضا التمائم وأنها شرك، ولكن خفي عليهم كما ذكرنا معنى التيولة. فنحن كذلك أن الواقع نحن دون ذلك، والدليل أنه قد يخفى على كثير من الناس اليوم كيف تكون الرقى شركا، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي، فكيف تكون الرقى شركا وكلامه عليه الصلاة والسلام كفعله لا يمكن أن يكون خطأ، وإنما يأتي الخطأ من سوء الفهم. ولذلك فعلينا حينما نسمع مثل هذا الحديث إن كنا لم نتبين معناه ألا نتسرع، فنقول كيف تكون الرقى شركا والرقى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا. فمعنى الرقى هنا أي نوع من الرقى، مش كل الرقى، وهذا يمكن لمن كان منكم حاضرا الدرس الماضي أن يتبين له المعنى الصحيح للرقى هنا بسهولة. الرقى نوعان، رقى شرعية ورقى شركية، تماما كما نقول في كثير من الأحيان بالنسبة لزيارة القبور. فزيارة القبور أيضا نوعان، زيارة شرعية وزيارة شركية. كذلك الرقى تماما هي قسمان، رقى شرعية ورقى بدعية. الرقى الشرعية هي التي فيها الدعاء لنفسه أو لغيره وترقيته بما جاء في الكتاب والسنة، هذه الرقى المشروعة. أما الرقى البدعية غير المشروعة فهي الترقية كما ذكرنا في الدرس الماضي بكلمات وبأدعية وبكتابات لا يعرف لها مغزى ولا معنى، فهذا هو المقصود بقوله في هذا الحديث إن الرقى شرك. فإذا الرقى هنا نستطيع أن نقول من الناحية العربية أن أن ليست الاستغراق والشمول لجميع أنواع الرقى، وإنما هي أن للعهد أي الرقى التي ليست مأخوذة من الكتاب والسنة وهي تكون فيها عبارات غامضة وغير مفهومة، هذه الرقى شرك. ثم قال والتمائم، التمائم كل ما يعلق لدفع الأذى والعين ونحو ذلك فهي كلها أيضا شرك. والتولة في الحقيقة كنوع من الكتاب ومن الرقية غير الشرعية التي سبق بيانها، ولكنها خاصة فيما يتعلق بين المرأة وزوجها، خاصة بما تتعاطاه المرأة إما من كتاب أو تركيب أجزاء من أطعمة، مما هو معروف حتى اليوم مع الأسف عند بعض النساء يتعاطين ذلك لكي تستجلب بذلك ود وحب زوجها نحوها. كل ذلك شرك يجب أن نتذكر. لماذا يجعل الشارع الحكيم هذه الأنواع شركا؟ السبب أولا وقبل كل شيء أنها وسائل غير مشروعة لم ترد في الكتاب أو في السنة. والسبب الثاني وهو يؤكد الأول أن متعاطيها ومستعملها يستعين بغير ما شاء الله، يعود الأمر كالذي يستعين بالميت من دون الله عز وجل. فالميت الذي يستغاث به من دون الله لا يستطيع أن يغيث، إنما المغيث هو الله عز وجل. كذلك هذه الوسائل الشركية لا تفيد صاحبها شيئا، لأن الله عز وجل لم يجعل فيها شفاء، بخلاف ما سيأتي في الفصل الآتي قريبا إن شاء الله، أن الله عز وجل قد جعل في بعض الأدوية شفاء مثل الحجامة ونحو ذلك. فهنا هذه الوسائل يجوز استعمالها لأن الشارع الحكيم شرعها وحط عليها وجعل فيها شفاء. أما التولى أما التمائم أما الرقى الشركية فلم يجعل فيها شيئا من ذلك الشفاء. الاستعانة بها على الشفاء نوعا من الشرك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولى شرك. ويجب أن نستفيد من مثل هذا الحديث فائدة ليس فقط علمية بل واقعية، وأن نعلم الناس وأن نوجههم إلى ترك ما يتعاطونه من مثل هذه الوسائل الشركية، من مثل عقد الخيط وتعليق الخف على السيارة والنعل على صدر المكان أو الدار ونحو ذلك. كل هذه من الوسائل والشركيات الوثنية. هنا أخيرا أثر عن السيدة عائشة في هذا الباب، تقول ليست التميمة ما يعلق به بعد البلاء، إن التميمة ما يعلق به قبل البلاء. في الواقع أنا لم يظهرني غرض السيدة عائشة، وإن كان ليس حديثا مرفوعا فهي أم المؤمنين، ولابد أنها تهدف إلى شيء مفيد حين تقول أن التميمة هي التي تعلق قبل البلاء وليست هي التي تعلق بعد البلاء. لم يظهر لي ما الذي تقصده من هذا التفريق. هل تقصد أن تعليق شيء بعد البلاء ليس تميمة بمعنى من التمائم الشركية المنهي عنها؟ هذا ما لا يبدو لي. إذن ماذا تعني بهذا التفريق؟ تقول التمائم هو كل شيء يعلق قبل نزول البلاء لدفع البلاء الذي قد ينزل، هذه تميمة وهذا ماشي. لكن هل تعني أنه إذا أصيب إنسان ببلاء ثم علق معلق ما شيئا من التمائم بعد نزول البلاء أن هذا لا بأس به؟ هذا ما لا يبدو لي. لعلها تعني فقط التفريق من حيث خطورة الإثم أو التميمة، كأنها تعني والله أعلم أن التميمة التي تعلق قبل البلاء لمنع البلاء أغرق في الإثم وفي الخروج عن الشرع من التميمة التي تعلق بعد البلاء. هذا ما يبدو لي، من هذا الأثر، فمن بدأ له شيء يعني غير هذا فبكدنا إياه.